بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: حدث شجار بين والدي ووالدتي منذ 3 سنوات، وكان ذلك في شهر رمضان وقبل الإفطار بدقائق، وقد لطم والدي والدتي وهو غضبان، ونزل منها الدم وهو نادم وقد سامحته، فهل يجب على والدي شيء؟ وهل الدم البسيط يفطر؟ أولا، الواجب على الزوجين التفاهم والتعاون في طاعة الله جل وعلا وفي مرضاته، وعدم طاعة الشيطان في بالغضب الشديد والشجار عند أتفه الأسباب. والمرء إذا غضب على زوجته يتذكر ما بينهما من عشرة وما بينهما من حياة سابقة سعد فيها وأنجب فيها الأولاد، فلا ينسى هذا لمجرد كلمة قد تقولها الزوجة سيئة، بل عليهما التفاهم والتعاون والتسامح، وليعلم وليعرف كل واحد منهما حق الآخر عليه. للزوج حق على زوجته، وللزوجة حق على زوجها، فإذا عرف كل واحد منهما حق الآخر عليه وأداه كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، استراحا وسعدا في حياتهما. وإن أطاعا الشيطان والهوى وتنافرا عند أتفه الأسباب تكدرت الحياة وساءت حالهم وساءت حال الأولاد تبعا لذلك. فالأولاد ينشأون بإذن الله على حسب ما يرون من والديهم، إن رأوا منهم التفاهم والتسامح والقبول فيما بينهم نشأوا كذلك، وإن رأوا بينهم الشجار والنزاع والخصام المستمر نشأ الأولاد على ذلك فأحبوا هذه الصفة فنشأوا نشأة سيئة والعياذ بالله. والذي ينبغي للمرء حتى لو غضب على زوجته أن لا يظهر هذا الغضب أمام الأولاد من بنين وبنات، بل يجعله بينهما فقط ولا يطلع عليه أحد، لأنهما يتغاضبان ثم يتراضيان، وقد ينسى كل واحد منهما ما صار من صاحبه، لكن الأولاد إذا اطلعوا لا ينسون. أبو الزوج وأم الزوج وأبو الزوجة وأم الزوجة إذا اطلعوا لا ينسون ذلك. فالذي ينبغي أن يكون أي خصام بين زوجين أن يكون سرا بينهما بقدر المستطاع، لتدوم الحياة بينهما بإذن الله سعيدة، لأنهما يستطيعان أن يصلحا أنفسهما بالتفاهم. ثم الجواب على سؤال السائل الذي يسأل عن الدم البسيط الذي خرج من والدته، هذا لا يؤثر على الصيام، وكذلك ضربة الزوج لزوجته لا تؤثر على صيام الزوج بأن يبطل الصيام فيؤمر بالقضاء، لا. ولا شك أن الصيام يجب أن يصان عن كل ما يخدشه، فالنزاع والشجار والسباب والكلام السيء يؤثر على الصيام، لكن لا يقال إنه يؤتى بيوم بدله، لا يقال إنه يفطر تفطيرا حسيا بأن يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لا، لكن تفطيره معنوي يؤثر على الصيام ويقلل أجره أو يعدمه بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني هو ضر نفسه وفطر نفسه بالكلام السيء لكن لا يقال إنه يقضي ذلك اليوم، لا، وإنما عليه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السائل: هناك مجموعة من المسلمين اشتروا أرض وأسسوا عليها مسجد وساهم معهم أناس غير مسلمين، فهل تقبل منهم هذه الفلوس؟ الجواب نعم، تقبل منهم، لأن الفلوس هذه يستعان بها على طاعة الله جل وعلا، وليست دراهم المشركين أو الكفار أو اليهود أو النصارى نجسة، لا، فهم إذا بذلوا من أنفسهم معاونة للمسلمين فالمسلم يقبل ذلك. فاليهود دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وأكل من طعام اليهودية عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن طعامهم حرام أو إنهم يأكلون الربا فنترك طعامهم لأنهم يأكلون الربا، لا، بل طعامهم حلال كما قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يقول السائل: إذا ذهب رجل وهو صائم إلى السباحة ودخل في فمه ماء وهو لا يقصد، فهل يكون مفطرا؟ أولا، لا ينبغي للصائم أن يعرض صيامه لما يخدشه، يتحاشى الأمور التي قد تؤثر على صيامه. ثم هذا الرجل الذي سبح بالماء وهو صائم ودخل فمه شيء من الماء بدون قصد منه، فصيامه صحيح إن شاء الله ولا يفسد صومه. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة أم لا؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها بعودته من الطائف في غزوة حنين، لما عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف غانما منصورا من الله جل وعلا وقسم غنائم حنين، أحرم من الجعرانة، يعني صار عنده إنشاء ونية للعمرة فأحرم من مكانه، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة ميقاتا، وإنما هي من الحل. والمرء إذا نوى العمرة وهو في عرفة مثلا أو في أي مكان خارج حدود الحرم فإنه يحرم من مكانه ويدخل مكة معتمرا. يقول السائل: رجل كبير أحرم من الميقات وأثناء السفر غطى رأسه بإحرامه خشية البرد، فما حكم ذلك؟ إذا كان تغطيته لرأسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإن كان غير جاهل وغير ناسي وإنما غطى رأسه خشية البرد كما قال السائل، فحينئذ تلزمه فدية تغطية الرأس، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه 3. يقول السائل: هل يجوز إعطاء ابنة الابن المتوفى من الزكاة؟ الجواب لا، بنت الابن وابن الابن لا يعطون من الزكاة، لأن هؤلاء من الأولاد حتى وإن لم يكن وارث، لأنها تجب نفقته إذا قصر حاله عن الإنفاق على نفسه، فيجب الإنفاق عليه. الأولاد وإن نزلوا من بنين وبنات، والآباء والأمهات وإن علوا من آباء وأجداد وأمهات وجدات، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. وكذلك الزوج لا يعطي زوجته من زكاته، لأن هؤلاء تجب نفقتهم إذا لم يستطيعوا الإنفاق على أنفسهم، والزوجة تجب نفقتها حتى وإن كانت غنية وقادرة على الإنفاق فنفقتها على زوجها. يقول السائل: ما كيفية استكمال صلاة الجنازة إذا دخل الرجل متأخرا بعد تكبيرتين مثلا؟ إذا دخل متأخرا يبدأ صلاة الجنازة هو من أولها، وبعد كل تكبيرة يأتي بما يليها، ثم بعدما يسلم الإمام إن كانت الجنازة باقية يعرفون أن هناك أناس لم يكملوا صلاتهم فيكملها على صفتها. وأما إذا خشي أن ترفع بعد سلام الإمام فيتابع التكبيرات، يعني يكمل الأربع التكبيرات ويسلم. يقول إنه وجد دراهم بعد خروجه من باب الحرم، ماذا يعمل بها؟ الأفضل أن لقطة الحرم لا تؤخذ وتترك في مكانها إلا لمن أراد أن ينشدها يبحث عن صاحبها، والأسلم أن يتركها في مكانها، أو إذا أخذها أن يسلمها للجهة التي تحفظ الضياع. يقول من نسي قص شعره بعد أداء النسك العمرة حتى مر أسبوع فما الحكم؟ إذا لم يكن فعل محظورا من محظورات الإحرام سوى لبس المخيط فلعله لا شيء عليه إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الإفطار في الطائرة والشمس طالعة؟ لا يجوز للصائم أن يفطر وهو يرى الشمس. إذا أفطر في المطار والشمس قد غابت ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس فلا شيء عليه، لأنه أتم يومه. وإذا ركب الطائرة قبل أن تغيب الشمس ثم بنظره في الساعة وجد أن الشمس قد غابت في مكانه الذي أقلع منه وهو يرى الشمس فلا يجوز له أن يفطر وهو يرى الشمس. فالصائم ما دام يرى الشمس فلا يجوز له الإفطار، فإن أفطر وهو يراها فعليه قضاء ذلك اليوم. يقول السائل: هل الاقتداء يبدأ من الميقات أم يبدأ عند الاعتداء بالطواف؟ الاقتداء هو جعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهو سنة من سنن الطواف. والاقتداء يكون عند البدء في الطواف، عند أول طواف تقدم به إلى مكة. إذا دخلت المسجد الحرام واتجهت إلى الكعبة لتبدأ الطواف فاتبع حينئذ، وقبل ذلك لا يشرع. ثم إذا انتهيت من الطواف فارفع الرداء على كتفيك، انتهى وقت الاطباع بنهاية الطواف. لا تستمر مطبعا في حال صلاة الركعتين بعد الطواف وفي حال السعي، لا يشرع الاطباع حينئذ إلا في حال الطواف فقط. وكذا لو طفت مرة أخرى بعد السعي وأنت لا تزال عليك ملابس الإحرام فلا تطبع، الاطباع يشرع في أول طواف تقدم به إلى مكة. يقول السائل: هل يصح إعطاء جزء من زكاة مالي لمن هم تحت كفالتي كالسائق وعاملة المنزل، علما بأنني أوفيهم حقهم ولكن أهلهم في بلادهم محتاجون؟ ما داموا فقراء فهم من أهل الزكاة، لأن كسبهم هذا لا يكفيهم ويكفي من يعولون في بلادهم، فلا بأس أن تعطيهم، لكن لا تجعلها مقوية أو من أجل أن يعملوا، أو تكثر للرجل الذي يعمل حسنا ويرضيك وتقلل للذي لا يعمل، تعطيهم لفقرهم فقط بصرف النظر عن اجتهادهم في العمل أو عدم اجتهادهم. ويقول: هل يمكن تسديد فواتير الكهرباء وأجرة السكن عن المحتاجين من الزكاة؟ إذا وكلوك في ذلك فحسن، إذا قلت لهم عندي لكم من الزكاة كذا أترضون أن أسدد بها كذا ووكلوك فحسن، وأما بدون توكيل فلا، فعليك أن تسلمهم ما تريد إعطاءهم إياه من الزكاة وهم يتصرفون فيه. يقول السائل: أنا رجل ميسور الحال ولست فقيرا، فهل علي وزر إذا أخذت من الصدقات أو أكلت من الطعام الذي يوزع خارج أو داخل الحرم؟ الغالب إن الطعام الذي يوزع داخل الحرم وخارج الحرم هذا ليس خاصا بالفقراء، هذا إفطار صائم وأنت من الصائمين، وإذا أخذت منه فالذي يظهر والله أعلم أن لا بأس بذلك. وأما زكاة المال التي توزع في الحرم أو خارجه وهي زكاة مال وأنت عندك ما يغنيك فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا لأنها حق الفقراء ولا يجوز للمرء أن يأخذ ما ليس له. سائل يقول حرمت من امرأتي ألا أدخل بيت عمتي وأريد أن أدخل البيت. أولا تحريم المرأة هذا الظهار وهو كما قال الله جل وعلا منكر من القول وزور، فلا يجوز للمسلم أن يحرم امرأته إن كان له فيها رغبة فهي زوجته، وإذا أراد الخلاص منها فباب الطلاق مفتوح. والطلاق قد يكون محرم وقد يكون واجب وقد يكون مكروه وقد يكون مستحب وقد يكون مباح، تمضي عليه الأحكام الخمسة. فلا يجوز الظهار والمظاهرة وتحريم المرأة. وإذا حرم الرجل امرأته إن فعل كذا وأراد أن يرجع في تحريم هذا فيكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كما قص الله جل وعلا ذلك في سورة قد سمع في أولها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآيات. فلا يجوز للإنسان أن يظاهر لأن الله جل وعلا سماه منكر من القول وزور، ولكن إذا ظاهر فإن أراد أن يستمر فيما قال فله ذلك ولا يلزمه كفارة، وإن أراد أن يرجع فيكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وتحريم المرأة ظهار، إذا حرمها فكفارته كفارة ظهار. يقول إنه وجد في سيارة أغراضا ليست له فماذا يصنع بها؟ أقول ضعها عند الجهة التي عند باب الحرم يحفظون الضائع لأهله، فسلمها لهم ولعل صاحبها يأتي إليها إن شاء الله. يقول إن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فهل يلزمها أن يجمع 10 جميع في آن واحد أم متفرقين؟ أقول يجوز أن يجمعهم ويجوز أن يطعم في كل يوم واحد أو 2 أو 3 أو 5 مثلا حتى ينتهي العدد. يقول مر أحد الناس من أمام المصلي في هذا المكان فدفعه بقوة وأضر به، فهل يجوز له ذلك؟ أقول لا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان من الأمكنة سوى المسجد الحرام ففيه خلاف، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديك في غير المسجد الحرام فادفعه امنعه إن امتنع، وإلا ادفعه برفق ولين وإلا بشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وأما في المسجد الحرام فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب السترة وهل يمنع المار بين يدي المصلي فيه أو لا. العلماء رحمهم الله في هذا قولان، منهم من قال لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ومنهم من قال يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة. قالوا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ثم إن كثرة الناس وشدة الزحام وتقارب الصفوف وامتلاء المكان بالمصلين والمارين في منع المرور فيه مشقة عظيمة، فلعله يعفى عن ذلك في المسجد الحرام. فإذا كان فيه سعة فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يمر بين يدي مصلي، على أن لا يمر بين يدي مصلي إذا كان في الأمر سعة. وأما إذا لم يجد طريقا سواه فلعله لا حرج عليه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.